أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا بحول الله وقوته مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وطيب ثراه. وقد وصلنا إلى تتمة الكلام في باب من يستحق القتل حدا. باب من يستحق القتل حدا. قال: هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة، والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم، والزاني المحصن واللوطي مطلقا يعني فاعلا أو مفعولا به، والمحارب أو المحارب تمشي برضو زي ما قلنا قبل كده. انتهى الكلام على مسألة الكلام على قتل المرتد، وقلنا أن الردة عند أهل السنة والجماعة تكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. يعني إيه بالقول؟ بالقول مجردا دون نظر إلى نية القائل، وبالفعل مجردا دون نظر إلى نية القائل أو نية الفاعل، وبالاعتقاد مجردا حتى وإن لم يصرح به صاحبه، فإن صرح كان كفر اعتقاد وكفر قول معا، وإن لم يصرح كان كفر نفاق، لأنه يبقى باطن على يعني تعريف الجمهور للنفاق. فبنقول إن عند أهل السنة والجماعة ببناء على إن الإيمان قول وعمل، فالكفر أيضا قول وعمل. الإيمان قول وعمل واعتقاد، برضو الكفر قول وعمل واعتقاد. هو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى نقل عنه صديق حسن خان في الروضة الندية كلام فيه يعني نظر وفيه خطورة في مسألة اشتراط انشراح الصدر بقول الكفر أو بفعل الكفر. وإحنا قلنا أن هذا الشرط إنما جاءت به الآيات في حال واحد فقط، في حال واحد فقط، ألا هو حال الإيه؟ الإكراه. لأن الإنسان إن قال الكفر مختارا من غير إكراه فقد انشرح به صدرا، وإن فعل الكفر مختارا من غير إكراه فقد انشرح به صدرا. ومش المعنى أن أنا لما يفعل أسأله أقول له هو أنت منشرح الصدر بالكفر ولا لا، لا، دلالة الحال ظاهرة، دلالة الحال ظاهرة. ولذلك احنا بنقول الناس لها أقسام ثلاثة لا رابع له: مسلم ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، تمام، وكافر في الباطن. ما عنديش مسلم في الايه في الباطن، كافر في الظاهر كفرا أكبر، ما عنديش الصورة دي إلا في حالة الإكراه فقط. يبقى مسلم ظاهرا وباطنا أنه بيعتقد الإسلام وبيظهره، كافر ظاهرا وباطنا أنه بيعتقد الكفر وبيظهره، تمام. مسلم ظاهرا فقط اللي هو المنافق اللي بيظهر الإسلام وباطنه خراب من معاني الإيمان. فالتقسيم الثلاثي ده لا خلاف فيه بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة. الصورة اللي هي محل إشكال بين أهل السنة وبين المرجئة صورة الإيه؟ الكافر ظاهرا كفرا أكبر ما لهوش أي دلالة على الإسلام، ولم يتكلم بالإسلام يوما ولو في خاصة نفسه ولو بينه وبين الله، ولم يتلفظ ولم يحرك بها لسانه، وأن يكون في نفس الوقت مؤمن في الباطن. هذه ليست موجودة عند أهل السنة والجماعة إلا في مشهد ضيق وفي حالات مخصوصة اللي هي حالة الإكراه. إن أنا أشوف إنسان بيسجد للصنم، تمام، مع احتمال أن يكون باطنه عمارا يعني بالإيه؟ بالإيمان وبالإسلام، إن هو بيتقي الكفار بفعله فبيسجد للصنم، بيتقي الكفار بفعله فبيمتهن المصحف، بيتقي الكفار بقوله فبيسب ربنا أو النبي أو بينطق بكلمة الكفر، تمام، زي ما النبي قال لعمار إيه: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال: فإن عادوا فعد، فإن عادوا أو وإن عادوا فعد، وإن عادوا فعد. فكده خلاص الآية علمتنا أن الموضوع اللي هو شرط انشراح الصدر بالكفر حتى يكون كافرا حقا، إنما هذا في شيء اللي هو الكفر الباطن، يتحقق الكفر في الباطن، وإنه هو يكون فعله مختارا ده بس، وفي وقت الإكراه زي ما قلنا. وحديث عمار برضو بيقول: كيف تجد قلبك؟ لأن عمار أتى الكفر الظاهر اللي هو سب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر آلهة الكفار بخير، تمام، فالنبي بيسأله وقول له ده مش جاش ابتداء، ما جاش من غير سبب، انت كنت تحت وطئة اكراه وتهديد بالقتل وبدايات، يعني هم خلاص كانوا بيضعوا رأس عمار في الماء حتى تكاد تزهق روحه ثم يطلقونه في الايه في اللحظات الاخيرة، وبعدين يقولوا له سب محمدا واذكر آلهتنا بخير، فما زالوا به حتى فعل. فهو مع هذا الفعل تحت الإكراه وغضبه وإنكار القلب الشديد مع ضعفه راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عن هذا الشرط في هذا الحال، كيف تجد قلبك حال الإكراه؟ وليه بنقول هنا مهم قوي مسألة الإيه، موافقة القلب أو انشراحه بالكفر يعني عياذا بالله، بنقول لأن الإنسان إذا أكره ومورس الإكراه على بدنه على لسانه عشان ينطق يعني علشان يتكلم، مش ممكن حد في الدنيا يمارس الإكراه علشان يخليه يوافق صدرا ينشرح به صدرا. فعشان كده احنا بنقول شرط الممالاة أو الموافقة أو المهادنة تمام أو التقية في القول أو بالفعل أن يكون القلب إيه منكرا لهذا الفعل مطمئنا بالإيمان. فده كان شرط مهم جدا في النقطة اللي احنا وقفنا عليها في الحلقة الماضية. النهاردة الكلام بقى على الساحر. قال والساحر يعني وممن يقتل حدا الساحر. قال لكون عمل السحر نوعا من الكفر ففاعله مرتد. لكون عمل السحر، عايز يقول ان عمل السحر بمجرده كفر بغض النظر عن ايه، عن استحلال صاحبه له، لان احنا هنتكلم من الاول في تصنيف فعل السحر او الالفاظ اللي بيعمل بها الساحر، الكلمات والتمائم والعقد والنفث والخيوط الى اخر هذه الاشياء، هي بمجردها كفر ولا هي ذنب اذا استحله كان كافرا؟ اكثر اهل العلم على ان السحر كفر بمجرده تمام، بس مش كل السحر. عشان نعرف عن انواع السحر واقسامه نقرأ مهم جدا كلام الامام ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث فصل المقالة تفصيلا جيدا في تفسير قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فقسم السحر تقسيم جيد. خد بالك الامام ابن كثير رحمه الله تعالى شافعي المذهب تمام، واحنا هنشوف ان الارجح هنا وده اللي هيختاره برضو الشوكاني ويتبعه صديق حسن خان وعليه كلام مشايخنا حفظهم الله، انه الافضل والاصح والارجح مذهب الشافعي في التفصيل، لان مش كل صور السحر كفر، مش كل صور السحر كفر. هو السحر منهي عنه محرم بالاجماع، لكن هل كل صور هذا المحرم كفر؟ لا، بنقول ان منه ما هو كفر اللي فيه سحر ايه، التقرب الى الشياطين وسحر ادعاء خصائص الرب سبحانه وتعالى بالاحياء والاماتة وتحويل الجماد الى حيوان والحيوان الى جماد وخلق الاشياء من عدم الى اخر هذا الامر، او ادعاء علم الغيب المطلق الذي استأثر الله عز وجل به لنفسه، فده ماشي يبقى كفر اكبر، ويبقى نقول هنا يقتل ردة، يبقى هنا يقتل حدا بسبب كونه ارتكب ما يوجب القتل في باب الردة. يبقى هنا السحر كفر تفصيلي من باب الردة الأولاني. فهنا بيقول السحر لكون عمل السحر نوعا من الكفر، جزاكم الله خير، لكون عمل السحر نوعا من الكفر ففاعله مرتد يستحق ما يستحقه المرتد. وقد روى الترمذي والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث جندب يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، وتقرأ ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. قال الترمذي والصحيح أنه عن جندب موقوفا. يبقى هو أعل بالوقف. طب علة الوقف دي تعطل كونه حدا؟ لا. ليه؟ لأن هيبقى أسوأ أحواله أن يكون صحيح موقوفا على جندب ابن عبد الله البجلي، والصحابي إذا قال حد كذا كذا فهذا مما لا يقال بالرأي. يبقى نخش في مبحث قول الصحابي فيما لا يقال بالرأي، فهذا له حكم الإيه؟ له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث حد الساحر ضربة بالسيف مرفوع حكما، مش مرفوع حقيقة، مرفوع حكما كده تمام. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، برضو أحمد وأبي حنيفة، ده قول مالك وأحمد وأبي حنيفة أيضا. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر أو ما يستوجب به قتلا من باب آخر غير الإيه؟ غير الكفر. الباب الثاني هيكون إيه؟ اللي الساحر يعمله علشان يستأهل به القتل، أن يقتل به، أن يقتل بسحره فيقتل هنا قصاصا. يبقى هنا الساحر عند الإمام الشافعي إما أن يقتل حدا في الردة وإما أن يقتل قصاصا في القتل تمام، وده تفصيل جيد عند الإمام الشافعي رحمه الله. بيقول لي وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر. زي إيه؟ زي التقرب للشياطين بالسجود، بالركوع، بالذبح، باعتقاد الإلهية، بأي صرف نوع من أنواع العبادة اللي تملى عليه في هذا الباب المظلم، عافانا الله والمسلمين. فإذا عمل في سحره أو كان السحر نفسه عملا دون الكفر لم نرى عليه قتلا، لأن احنا عندنا الأصل من كان مسلما أو ذميا فهو معصوم الدم بمقتضى الإسلام أو بمقتضى عقد الذمة، صح ولا إيه؟ احنا في بلد مسلم، فأهل البلد المسلم معصومين بمقتضى عصمة الإسلام، معانا أقلية غير مسلمة من أهل الذمة يهود أو نصارى أو غيرهم، تمام؟ يبقى هم معصوموا الدماء بمقتضى عقد الذمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وقال لا يحل مال، أي لا يحل إيه؟ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فنيجي ندور في أصول موجبات القتل، ده مش منهم بمجرده، فيبقى نلحقه. انت عملت ايه؟ عمل ردة، خلاص، فعلا او قولا او اعتقادا صرح به، يبقى هنقول له دلوقتي انت دخلت في قول النبي لا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب ايه اللي انت عملته؟ لا انا لا ليه دعوه بالشيطان، انا بعمل حاجة، انا بعمل اشياء معينة بخلي الانسان تصيب علة من العلل يموت منها غالبا او قطعا. نقول لا خلاص، ده نوع من انواع الايه؟ التسبب او المباشرة في القتل، فتقتل به قصاصا، تمام كده. قال وفي اسناد هذا الحديث المذكور اسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف، واخرج احمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن عمر والبيهقي ان عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشهر ان اقتلوا كل ساحر وساحرة، ان اقتلوا كل ساحر وساحر، يعني كتب الامراء الايه للنواحي والبلدان يعني في دولة الاسلام، كتب لهم رسالة خطاب بيان دستوري اقتلوا كل ساحر وساحرة. قالوا فقتلنا في يوم واحد 9 سواحر، فقتلنا في يوم واحد 9 سواحر. وحفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها ام المؤمنين يعني سحرت لها جارية زنجية كان قد دبرتها، تمام، يعني السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان عندها جارية نوبية زنجية فدبرتها، يعني قالت هي حرة بعد مماتي، فاستعجلت قتلها فسحرتها عند رجل إيه يهودي، فاكتشفت السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها هذا الأمر، أو هي يعني مارست السحر عن طريق راجل يهودي فأمرت بها فقتلت، تمام. طيب بقول هنا والأرجح ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى لأن الساحر إنما يقتل لكفره، فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجبا للكفر. قال في المسوى السحر كبيرة، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين أو ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، واختلف في ذلك أو اختلف في ذلك أهل العلم، فقال مالك وأحمد يقتل الساحر، وقال الشافعي ما تقدم ولو قتل الساحر أو لو قتل الساحر رجلا بسحره وأقر قائلا إني سحرته وسحري يقتل غالبا يجب عليه القود عند الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثرى، ولا يجب عند أبي حنيفة. ليه؟ لأن أصل أبي حنيفة رحمه الله في باب القصص إيه فاكرينه؟ ولسه حياتي مش كده؟ لا ده لسه حياتي هنا ما خدناش القصاص، لسه جاي. القصاص عند أبي حنيفة في القتل العمد العدوان لا يكون إلا في المحدد فقط، أن يقتل الجاني المجني عليه بما هو محدد يخرق بدن الإنسان ويسيل الدم، ده اللي بإيه اللي فيه القصاص عند الإمام أبي حنيفة. فأي شيء آخر من آلات القتل وإن كان عمدا عدوانا عند أبي حنيفة ليس بإيه ليس بموجب للقصاص. فبناء عليه السحر عمل له إيه؟ ولا خرمه ولا جرحه ولا قطع راسه ولا يعني بقر بطنه ولا شيء من ده، خلاص هو عنده يندرج تحت الناحية الثانية أنه لا يوجب قتلا يعني على وجه القصاص والقود. ولو قال سحري قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبهة، ده تفصيل مين؟ تفصيل المذهب الشافعي. إذا قال الساحر الذي قتل بسحره إن ممكن تصيب وممكن تخيب، سحري قد يقتل وقد لا يقتل، فالكلام ده عبارة عن إيه؟ الكلام ده شبهة، شبهة إيه؟ أو عفوا أو شبه عمد. ولو قال أخطأت إليه من غيره، يعني أنا مش قصدي موته، هو بيعمل عمل لحد عشان يقتله فراح لحد تاني، وإن قال أخطأت إليه من غيره فهو خطأ تجب فيه الدية المخففة. يبقى تفصيل القتل بالسحر عند الإمام الشافعي على تفسير أو على تقسيم مسائل الإيه؟ القتل عند الإمام الشافعي إن منه عمد عدوان ومنه شبه عمد ومنه يعني خطأ محض. قال ولو قال أخطأت إليه من غيره فهو خطأ تجب فيه الدية المخففة وتكون في ماله أي في مال الجاني لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة فتكون عليهم. عاقلة من؟ لا عاقلة عاقلة الجاني يعني عاقلة قالوا اه احنا عارفينه هو بيعمل حاجات دي تمام يعني جربنا عليه ذلك او نصدق ان ده يطلع منه يعني خلاص يبقى انتوا اقررتم ان هو شيء يجعلكم تتحملون معه في الايه في الدية او تكون الدية عليكم كما قضى النبي بالدية على العاقلة في قتل الخطأ المحض كما سيأتي في باب الديات ان شاء الله. بيقول اقول لا شك ده صاحب الايه المسوى لا شك ان من تعلم السحر بعد اسلامه كان بفعل السحر كافرا مرتدا وحده حد المرتد لكن تفصيل الشافعي رحمه الله قلنا أدق وأحسن. وقد تقدم وقد ورد في الساحر بخصوصه أن حده القتل ولا يعارض ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل لبيد بن الأعصم الذي سحره. ليه؟ ما هو ده إشكال بيستدل به على الإمام الشافعي. طب لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أو الشافعي اللي بيستدل بقى لماذا ترك النبي قتل لبيد بن الأعصم وفي الصحيحين أنه هو اللي سحر النبي تمام. لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور تمام. فالنبي قتله لا ما قتلوش خلاص. فهنا الجواب ايه بقى هم بيقولوا لو كان حدا لم يسقط لأن الحد ما فيش فيه عفو. لو كان قتل الساحر ده حد فلا عفو فيه العفو في القصاص. فهنا بيورد على الإمام الشافعي طب لماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قتل الساحر بالقتل أي بسبب كونه سحر فقتل. لو كان القتل حدا وإن الساحر يقتل حدا على طول زي الزاني ما بيرجم على طول إن كان محصنا والقاطع يقطع السارق يقطع إن كان يعني مستوفى شروط القطع دي ما فيهاش عفو تمام كده. فبيقول بقى فقد يكون ذلك قبل أن يثبت أن حد الساحر القتل. قد يكون ذلك يعني قد يكون ذلك الترك قبل أن يثبت في الشريعة أن حد الساحر مطلقا يعني سواء أتى كفرا أو أتى ما يوجب قتلا أو غيره أن حد الساحر القتل. وقد يكون ذلك لأجل خشية معرة اليهود يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه سياسة مصلحة موازنات هو الرجل يستوجب قتلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله. ولذلك بعض أهل العلم يقولوا لا ده المسألة مش كده ده هو أصلا الساحر الذمي لا يقتل سواء كانت المسألة سياسية المسألة مصلحية لا ده هو الساحر الكتابي الذمي لا يقتل بدليل قصة لبيد. المسألة دي طبعا فيها أخذ ورد في كتب المطولات كتيرة قوي. طيب هنا بيبقى هنا الإراد الذي يورد على الإمام الشافعي في جعله قتل الساحر ليس حدا لسحره وإنما إن استوجب كفرا فيقتل بحد الردة وإن استوجب دما فيقتل بإيه بقانون القصاص بيورد عليه إيه قصة لبيد بن الأعصم وأنه سحر النبي جزما فاش تردد وأن النبي تركه والحد لا يترك. فاهمين قانون الإراد بتاع المسألة. طيب يبقى هنا الرد على هذا الإراد أن يكون ذلك قبل أن يثبت أن حد الساحر القتل وهذا طبعا لا يرد به الحديث الصحيح تمام لأن لو كل احتمال ورد على كل دليل لبطلت الأدلة تمام. الكلام ده يعني يستدل عليه لبيه هذا الكلام اللي هو احتمالية ان النبي ترك لبيد بن الأعصم في اخريات حياته صلى الله او في ايه في قصة سحره اياه ان ده كان بدري في اول قبل ما يستقر التشريع وده كلام مش صح طبعا لان قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم من اخريات العهد المدني من اخريات العهد المدني ولا يشكل عليها أنها نزلت في ذلك الصورتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ما هو الدنيا راح الإرادات كتيرة يقول له إزاي تكون متأخرة قل وفيها نزلت يعني عشان خاطر الأزمة دي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طب سهل خالص ده قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مكيتان مش مدنيتان مكيتان مش مدنيتان وحادثة السحر بإجماع حصلت في المدينة والصورتين بإجماع نزلتا في مكة يبقى لازم تتصرف انت بقى ما تعملوش إراد ده إشكال عندك انت حله لنفسك. يبقى هنقول ان هنا تعدد سبب النزول فتعدد النزول، تعدد السبب فتعدد النزول، وانما نزلتا كرقية مش كقرآن، ما القرآن هم نزولهم كقرآن نزلوا خلاص، انما نزلتا كرقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ده نزول ما ايه ما يعارضش الكلام بتاعنا. فده برضو ما يعكرش على ان قصة القتل كانت في اخريات العهد المدني، فدعوى نسخها وإنها كانت قبل ثبوت الحد يعني لا يستدل بها، وإنما يستدل عليها، محتاجة دليل يثبتها، دعوة لاحتمال. الاحتمال الثاني اللي بيريده على الإمام رحمه الله تعالى بيقول وقد يكون ذلك لأجل خشية معرة اليهود، هنقول لهم ولو كان حدا من حدود الله لما اعتبر النبي فيه ذلك، وقد قتل اليهوديين اللذين زنيا، صح ولا ايه؟ وما خافش معرة اليهود اللي هو حد الله، وان احكم بينهم بما اراك الله، يبقى زيها زي مسألة الايه؟ زي مسألة الرجم. قال وقد كانوا اهل شوكة حتى اباده اليهود يعني حتى ابادهم الله وفل يعني اضعف وفك وفل شوكتهم واقلهم من القلة، مش صيغة افعل، مش اقلهم يعني اكثرهم قلة، يعني اقلهم يعني قللهم يعني، وأقلهم وأذلهم، وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل السحرة وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد. هنقول لأن السحر غالبا في ذلك الوقت كان إما كفرا وإما قتلا، ده الشافعي يرد يعني، احنا قلنا يبقى الراجح عندنا ما اختاره يعني ورجحه صاحب الروضة من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ليه الخلفاء كانوا بيقتلوا على طول؟ اقتلوا كل ساحر وساحرة، لأنه السحر في ذلك الوقت كان سحر كفر، تقرب إلى الشياطين وكفر وامتهان للمقدسات كالمصحف وغيره. الشيخ حافظ بن أحمد حكمي في المنظومة بيقول لنا الكلام ده وبيشير إلى الخلاف، بيقول والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذات تقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، ده على مذهب الجمهور يعني، وطبعا هو حنبلي المذهب، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر قتلوا كل ساحر وساحرة، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. وبعدين بدأ يتنقل لشعب السحر هذا ومن أنواعه وشعبه، علم النجوم فدر هذا وانتبه. فهنشوف بقى أن الناس بتستخدم علم النجوم استخدام غير شرعي، ويتقع به في المحاذير الكبار بين كفر أكبر أو أصغر اللي هو الكهانة. بيقول والكاهن يعني وممن يستأهل القتل حدا الكاهن، لكون الكهانة نوعا من الكفر، فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر، لا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر. وإحنا قلنا الكاهن اللي بيعمل إيه؟ اللي بيدعي معرفة الغيب أو بيدعي علم الغيب. والكاهن زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم للإيه؟ العراف والكاهن والمنجم كلهم زي بعض، استراق الأخبار الغيبية المستقبلية، استراق من السرقة الأخبار الغيبية المستقبلية، بكرة هيحصل كذا بعده هيحصل كذا، العام الجديد مش عارف هيعمل ايه وهيسوي ايه، فالقول بادعاء علم ما في غد كفر أكبر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. احنا قلنا دي أصول المغيبات أو الغيبيات الخمسة، اللي هو الغيب المطلق الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا ادعى الكاهن علم الغيب المطلق كان كفره كفرا أكبر، تمام، كان كفره كفرا أكبر، ومن صدقه كان كفره كفرا أكبر، وده على سبيل النوع مش التعيين، ده على سبيل النوع مش التعيين. وإن ادعى معرفة الغيب النسبي اللي هو بيعرفه بعض الخلق دون بعض فكان كفره كفرا أصغر، ومن صدقه كان كفره كفرا أصغر، ومش محتاج نوع معين بقى لأنه مش كفر ولا حاجة. يبقى بيقول الكاهن يعني ممن يقتل حدا أيضا على اختيارات شوكاني في الدرر، لكون الكهانة نوعا من الكفر فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر، وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر، فبالأولى الكاهن إذا كان تصديقه كفر يعني هو بقى سبب في كفر الناس بادعائه، يبقى هو ادعاء نفسه أولى وأولى، فبالأولى الكاهن يعني بالأولى أن يكون الكاهن كافرا يستوجب قتلا بالردة، يعني احنا قلنا طبعا في المسألة تفصيل في حسب ما يدعيه من الغيب, ده مهم جدا, بحسب ما يدعيه من الغيب, واكتب كده أكبر وأصغر وتبقى أنت فهمت التفصيل خلاص. بيقول فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا بصحة الكهانة, ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم رحم الله الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. طبعا احنا بنقول إن إتيان الكاهن أشكال وألوان, قد يأتي الكاهن منكرا عليه مجاهدا له مختبرا إياه على سبيل إبطال ما يدعي, وده اللي النبي عمله صلى الله عليه وسلم. لأن لما نيجي نقول من أتى كاهنا ومن دي يعني صيغة الشرطية أو اسم العموم هنا تمام اللي تفيد العموم, إن أي حد يأتي الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد, لا العموم ده مش على بابه, هذا العموم في قوله من أتى كاهنا أو عرافا ليس على بابه تمام, لكننا نقول ندى غالبا غالبا إن من يأتي كاهنا في الغالب أو عرافا في الغالب فقد كفر بما أنزل على محمد, لكن في استثناءات قد يأتي المسلم الكاهن على سبيل الاختبار وفتح إيه يعني إيه كفره وفتح ضلاله, زي ما النبي راح لابن صياد وقال له إني قد خبأت لك خبيئا فما هو, قال الدخ الدخ, يعني النبي كان مخبيله إيه صورة الدخان يقرأها عليه كأنه يعني يعاقبه أو يعذبه بها صلى الله عليه وسلم أو يطرد بها شيطانه صلوات الله على نبينا محمد تمام. فبيقول له إني قد خبأت لك خبيئا فما هو, قال الدخ, كأنه بيتهجاها يعني الدخ الدخ, فقال النبي اخسأ فلن تعدو قدرك, اخسأ فلن تعدو قدرك تمام. وقد يأتي الإنسان الكاهن ويصدقه في غيب مطلق, وقد يأتي الكاهن ويصدقه في غيب نسبي, يبقى المسألة في تفصيل, إتيان الكاهن ليس كفرا أكبر بإطلاق, وفي المسألة تفصيل مهم. قال ومن جملة من يقتلون حدا الساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة, ده كله برضو تفاصيل من مسألة الإيه؟ الردة, وده من باب الردة القولية. قال الساب لله ولرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو السنة أو الطاعن في الدين الذي هو الإسلام, مش في مسألة بعينها, لأن الإنسان ممكن يطعن في مسألة بعينها لجهالته بها تمام, يبقى هو لعدم ثقته بمصادرها الشرعية, إن هو بيتبع مذهب بدعي في الأصول في الاستدلال فسلك مسلكه أو سار على مذهبه فطعن في الثوابت مثلا, فما نقولش إن ده ردة وده كفر وطعن في الإسلام وطعن في الدين, لا طعن في الدين يعني في الدين جملة لكونه إسلاما, أما الطعن في مسائل الدين هنشوف هل هي مسألة معلومة من الدين بالضرورة, لا تنكر في في في في أمثاله كل اللي زيه عارفينها ووثيق الصلة أو الثقة بأنها من الدين, يبقى الطعن فيها كفر, ولكن وإن كانت مسألة واحدة وإن كانت مسألة واحدة, إنما طعن في مسألة يجهلها مثله زي اللي بيطعنوا في الختان مثلا يقول الختان مش من دين النبي, ما نقولهمش ده طعن في الدين, هو مش فاهم المسألة دي, بيطعن في اللحية اللي انتوا بتعملوه ده, دي كانت سنن عادات والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان دلوقتي ما كانش بقى ملتحي وكان لبس بدلة وجرافطة زي ما بعض الجهال بيقول, ده مش طعن في الدين تمام. لما انسان يقول ان الجهاد ده ارهاب ومقاتله وعدم معاشه سلميه, احكام الجهاد جمهور طلبه العلم مش فاهمينها ولا يعرف يميز بين احكام الدافع واحكام الطلب ولا امتى يتعين ولا امتى ما يتعينش, فلما يبقى جاهل لم يشم رائحه الدين يطعن في شريعه زي الجهاد لانها كانت لها ظروفها وخلصت, ده تاويلات باطله, ما بنقولش ان هم كويسين وحلوين بس بنقول مش كفار ان كان ثابتا اسلامه فلا يكفر بمثل هذا الطعن, لان ده طعن في جزئيات غير معلومه من الدين بالضروره. ها تكفير النصارى احنا نقول مش هنجيب كل المسائل بقى, برضو تكفير النصارى في هذه الاونه ليس بالوضوح الذي كوجوب الصلاه وحرمه الزنا, لا مش بالدرجه دي تمام, والا اي انسان عندك في البيت من نفسهم كده من غير انت ما تتكلم عارفين ان النصارى كفار في الاعم الاغلب, لا في الاعم الاغلب لا, الا اذا كانوا بعيدين عن الاعلام بقى وبعيدين عن التوجيه وبعيدين عن طمس الحقائق, يعني هو كده عارف توحيد واسلام من صغره, وده نادر قوي في مجتمعاتنا المصريه ونحوها. الساب لله أو للرسول أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين, وكل هذه الأفعال ده يعني وصفها بأنها أفعال تجوز, يعني هي أقوال كلها موجبة للكفر الصريح, ففاعلها مرتد حده حده, يعني حده حد المرتد. وقد أخرج أبو داود من حديث علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله دمها تمام. وده في إسناده مقال يعني، ولكنه من رواية الشعبي عن علي، وقد قيل إنه ما سمع منه، يعني ما سمع الشعبي عن علي ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب. طب إيه؟ طب ما كان جاب حاجة تانية غير الخبر اليهودية، عايز يقولك إن اليهود أصلا كفار، فهو ما قتلهاش عشان هو كفر، ده قتلها عشان ده حد، وعايز يقول إن هو قتلها علشان ده حد سب النبي، سواء كان من إيه، من إنسان مسلم يرتد به فيقتل، أو إنسان كافر أصلا مش هيبقى اسمه مرتد. فإن الشاهد من إيه، من ذكر خبر اليهودية التي كانت تشتم النبي، إثبات أن سب النبي حده القتل، وإن كان من كافر أصلي زي اليهود وزي النصارى يعني. والمسألة فيها تفصيل بقى، لو احنا اعتبرناه ردة خلاص هيبقى احنا نشوف في مسألة الايه، لماذا قتل ولماذا لم يقتل، والمسائل فيها تفاصيل كتير. قال: واخرج ابو داود والنسائي من حديث ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي، تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، ورجال إسناده ثقات. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل، أبو بكر تغيظ على رجل، فاشتد غضبه، اشتد غضب أبي بكر، فقلت، أبو برزة الأسلامي اللي بيقول إيه، بيقول لأبو بكر، فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله أن أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، يعني كأنه هيدي يعني لا ناس يعني فهم الموضوع وبتنتصر لجناب خليفة المسلمين يعني، فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل، يعني الموضوع هيدي فساب المجال ودخل، ثم أرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا؟ أنت قلت إيه من شوية؟ قال: قلت إذا لي أن أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قال: نعم. قال: لا والله ما كان لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام على أبي بكر وعلى شرف أبي بكر، يقول: لو أنا قلت لك اقتله عشان أنا زعلان منه كنت هتقتله؟ قال له: طبعا أنت الخليف. قال له: لا، اللي ينقتل علشان عشان زعل حد، الحد ده يبقى النبي بس، اللي عشان خاطره نقتل حد عشان زعله ده النبي فقط. وطبعا بيقول له: إن كنت أمرتك أكنت فاعلا؟ قال له: ما ولا أتأخر، على طول أنفذ. قال له: لا تكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بيقول: وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله. لا، الإجماع على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسلما فهو فقد ارتد تمام. أو هنا برضو نقول وجب قتله، لأن ده موجب للقتل في الجملة، لكن يستتب أو لا دي مسألة تانية، لأن هنا المهم النقل الإجماع عن ابن المنذر أنه يقتل وخلاص، على أساس المسألة أن احنا قلنا أن باب الردة فيه الاستتابة، ده في كل أنواع الردة، يعني من ارتكب كفرا فقد أصاب حدا من حدود الله عز وجل وتعين قتله بشرطه، وتعين قتله بشرطه، ومن شرطه عند الجمهور إيه؟ الاستتابة، تب إلى الإسلام، ارجع إليه، فإن تاب وإلا قتل. وإحنا قلنا مهم أو أنك تفرق بين الاستتابة وبين إقامة الحجة. إقامة الحجة دي في واحد أصلا مسلم ارتكب كفرا يجهله، إقامة الحجة أن أنت بتقول له: لا تفعل هذا يا مسلم، يا اللي لسه مسلم، لأنه كفر سترتد به إن فعلته بعد البيان، ده معنى إقامة الحجة. إنما الاستتابة نقول له: لا، أنت عارف أنه كفر وأنت كده خلاص بقيت كافر، المطلوب منك ارجع إلى الإسلام، وما فيش مناقشات، ارجع إلى الإسلام وإلا قتلناك، لأن المسألة بينة. إنما المسألة خفية لا تظهر وتحتاج لبيان ودلالة وإرشاد، يبقى ده باب وده باب. يبقى باب الاستتابة شيء تمام، ده في من ثبت كفره على التعيين وصار مرتدا بالفعل يستتاب على الإسلام تمام. وقد تكون الاستتابة على طاعة من طاعة الله عز وجل، أو على فعل من أفعال الديانة، يعني يستتيبه على الفعل مش على الرجوع إلى الدين، يعني زي اللي ايه، زي تارك الزكاة كده، يستتاب على أداء الزكاة، يعني ايه اعمل كده تاني. وطبعا عشان تاخد المسألة دي بتفصيل في كتاب استتابة المرتدين في صحيح البخاري، وأحاديث يعني كثيرة جدا جدا في هذا الباب، وكلام الحافظ رحمه الله نقل يعني فصولا ماتعة من كلام أهل العلم رحم الله الجميع. بيقول هنا ايه: قد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام يعني وجب قتله، قلنا ماشي، وجب قتله بشرطه، اللي هو عند الجمهور إيه؟ شرط الاستتابة، فإن تاب وإلا قتل. شيخ الإسلام ابن تيمية بياخد الرواية أنه يقتل على طول، يقتل على طول بناء على أن ده حده، واستدل بها برضو قصة مين، نفس القصة اللي استدل بها الشوكاني وصديق حسن خان. إيه القصة لسه قايلين؟ قصة المرأة اليهودية. والأصل لو كان ردة يبقى هي إيه المشكلة بالنسبة لها؟ يعني واحد مسلم سجد للصليب بقى مرتد، طب واحد نصراني سجد للصليب أقول له إيه أنا بقى؟ ماليش دعوة بيه لأنه هو أصلا كافر. فهمتوا الفرق ولا مش؟ أنا حاسس إن النقطة مش واضحة عند بعض الناس. سب النبي والسجود للصليب حكمهم إيه؟ هل يقتل الفاعل حدا ولا ردة؟ الجمهور بيقولوا لا، يقتل الفاعل إذا كان مسلما لأنه ارتد، مش لكون حد السجود للصنم أو للصليب القتل من أي فاعل، لا مش من أي فاعل، من المسلم اللي بيرتد به، فأنا بقتله ردة. ولذلك لو فعلها الكافر الأصلي أو الوثني أو الكتابي يهودي أو نصراني أنا أعمل له إيه؟ ما هو ده دينه أصلا، أنا بكفله له إنه يسجد للصليب، يسجد للصنم، إنه يعني يعتقد كذب النبي محمد ويصرح بذلك في كنيسته لطلابه أو لمتعلميه، ما مش هقول له لا أنا بكفله دينه على كده، ما هيصحح دينه إزاي إلا بإبطال دين الإسلام؟ مش هيبقى يقول له لا كلنا كويسين، أقول لك يعني سيبك ونروح للإسلام، لا ما تروحوش، ما نروحش ليه؟ معايا كده؟ يبقى هنا دلوقتي إذا اعتبرناه حدا يبقى أنت كده هتعاقب عليه من ليس من أهله زي النصارى واليهود والوثنيين. طب إذا اعتبرناه ردة خلاص، يبقى إذا فعله المسلم يقتل ردة، ردة أن يستتاب فإن تاب إلى قتل، إنما في الحد بيستتاب. يعني في حد القتل في الرجم مثلا أو القتل في القصاص بتستتيبه؟ لا، ده هو ده حتى يقولك أنا تبت إلى الله، ملناش دعوة، دي حقوق ناس وشريعة لازم تقام، تمام كده؟ فيبقى هنا الخلاف بين الجمهور وبين بعض من خالفه من اختيار الشوكاني، بيقول ان هنا سب النبي يقتل حدا يعني ما بيستتابش، ده لازم المقالة ان هو لا يستتاب، انما احنا بنقول بيقتل ايه؟ بيقتل ردة، فان ثبتت ردته استتيب الى الاسلام، فان تاب الى ضربة النقود. فهمتوا الفرق في المسألتين؟ طيب. ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع له أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء. سب النبي بما هو قذف، يعني قذفه بالزنا، قذفه بالفاحشة، إن ده إيه؟ يعني كفر باتفاق العلماء. فلو تاب لم يسقط عنه القتل، فلو تاب لم يسقط عنه قتل، يبقى ده نوع تاني من من سب النبي، نوع تاني، ده تفصيل. إذا سبه بما هو قذف ها هذا كفر صريح، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأن حد قذفه صلى الله عليه وسلم القتل، وحد القذف لا يقتل بالتوبة، لا يسقط بالتوبة. اهو شوف الفرق بين يكونوا ايه، ردة وكونوا حد. ولذلك الفرق عند العلماء يقول لك ايه، يقتل حدا يقتل ردة. قذف النبي مخصوص عن قذف سائر الأمة، لأن قذف إيه؟ قذف بيقول عليه زاني، من قلت أهو، قلت قذفه بالزنا أو بأي نوع من أنواع الفحشة. ماشي، نفس المسألة، إحنا بنقول الندى في حق جناب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخالفه القفال فقال كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام. شوف إزاي المسألة، يبقى كون إن المسألة كفر بالاتفاق غير إن هو يقتل أو لا يقتل، الاتفاق مش في القتل، الاتفاق في كونه كفرا. معايا كده؟ وخالفه القفال، أهو ده شافعي وده شافعي، يبقى الخلاف جوه مذهب واحد. وخالفه القفال، يبقى أبو بكر الفارسي كشافعي، والقفال رحمه الله شافعي أيضا، فقال كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام. يعني لو كان مسلم فسب النبي بأي نوع من أنواع السب ولو كان قذفا هيبقى إيه؟ هو كفر بالاتفاق. إحنا بنتكلم في هنتصرف إحنا معاه إزاي؟ هنقول له توب إلى الإسلام لأنك كفرت، ولا هنقتله لأنه هو حده القتل لا نزاع فيه؟ لا، حده مش القتل لا نزاع فيه، إحنا بنقول يقتل إما حدا وإما ردة، والجمهور بيقولوا إيه؟ يقتل ردة، يعني قبل ما نقتله نعمل إيه؟ بس كده. قال وإذا ثبت ما ذكرنا في سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبالأولى من سب الله تبارك وتعالى أو سب كتابه أو الإسلام أو طعن في دينه الذي هو الإسلام وكفر من فعل وكفر من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان. طبعا مسألة الكفر من سب الله أو سب النبي يعني حكى فيها الإجماع غير واحد. يعني بيقول أنا بيعلق بعد النقول بيقول وأقول وقريب من هذا من جعل سب الصحابة شعاره ودثاره، يعني ظاهر أمره ظاهر أمره وباطنه، جعل سب الصحابة على بعضهم كلهم ظاهر أمره وباطنه، وهذه من الكفر المختلف فيه. يعني هل سب الصحابة كفر بمجرده ولا لا؟ قولان لأهل العلم في المسألة. والصحيح الذي عليه الجمهور أن سب الصحابة بمجرده ليس كفرا، بدليل فعل الصحابة نفسهم معهم، ده أبسط حاجة خالص. يعني عمر وعثمان وعلي، ها وأبو بكر ما أدركش المسألة دي، عمر وعثمان وعلي لما ظهر سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف تعاملوا مع السابين؟ قتلوهم وقالوا لهم انتوا ارتكبتم كفر ونستتيبكم على الإسلام؟ لا، سابوهم يحضروا المساجد ويروحوا ويجوا، رغم ان هم طعنوا على أئمة الإسلام الكبار زي علي وعثمان وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والقتل طبعا أفحش من السب وأكثر ضررا بنفس المسبوب أو المقتول. المقتول يعني إنسان يقتل صحابي حد إيه؟ حد القصاص الشرعي إذا استوفى شروطه. تمام، يبقى السب إحنا بنقول سب صحابي أو صحابة، تمام، ولو سبهم جميعا ده بمجرده ليس كفرا، لأن الصحابة نفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عاملوهم معاملة المسلمين عموما. لا ما صلوا، لما من يقولوا من منحهم يخشوا المساجد قالوا ده داخل يصلي نعمل إيه؟ تمام، بيقول وقريب من هذا من جعل سب الصحابة شعاره ودثاره فإنه لا مقتضى لسبهم قط ولا حامل عليه أصلا إلا غش الدين. اللي ممكن نقول الشبه الباطلة تخلي الجاهل يشتم ده الصحابة دول عملوا كذا في السيدة فاطمة وعملوا كذا في الحسن والحسين وعمر مش عارف ضرب فاطمة وسقطها، حسني كانت حامل فيه ولا مش عارف اسمه ايه محسن كانت حامل في محسن وضربها وسقطها وما ادهاش منابها في الميراث، فكلام جهل. فالناس العوام خصوصا عوام ايران والبلاد الرافضة الخبيثة ما بيفهموش عربي اصلا، فلما اجيب له اي كلام مكتوب بالعربي ولا بالفارسي ما هو هترجم له انت منين؟ انت لا انت فاهم هو بيقرا ايه ولا هو عارف القران والسنه والاحاديث، ففي غربه شديده عن الدين. ولذلك احنا بنقول مقاله الرافضه بنفسها كفر لوحدها، اما كون القائل منهم كافر ده مقاله الرافضه فين؟ مش في السب بس، مقاله الرافضه في القول بالبداء على الله عز وجل، مقاله الرافضه في القول بالرجعه، مقاله الرافضه بالقول في عصمه الائمه، مقاله الرافضه في تفضيل الائمه على الانبياء، ده كل ده كفر مجرد. مقاله الرافضه في تصحيف القران وتحريف القران ده كفر بمجرده، لكن القائل ليس بكافر على التعيين. ليه؟ الناس جهله، ضلال مبين، وهم بيقولوا احنا مسلمين ونحب الاسلام وبنحب دين الاسلام وكتاب الاسلام ورسول الاسلام وكعبه الاسلام، لكن ما فيش تفاصيل. إنما سألت السب بمجردها حتى ولو فعلها سني يعرف فضل الصحابة، تمام، ما نقولش عليه كافر، لأن هذا الكلام يعني من الذنوب الكبار من الكبائر الكبار وفي منكر عظيم وضلالة عظيمة. والبحث طبعا طويل، ممكن تراجعه في كتاب العقيدة في الصحابة وآل البيت والرد على الشيعة الاثنى عشرية للدكتور علاء بكر حفظه الله، بحث طويل جدا في هذا الكتاب. هنا بيقول ولا حامل عليه أي على سب الصحابة أصلا إلا غش الدين في قلب فاعله وكراهة الإسلام وأهله. ماشي في المنظرين في الزعماء في قادة الضلال ماشي، إنما في العامة لا. يقول فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة، أي السبب هم أهل إيه؟ أهل غش الدين وأهل كراهية الإسلام. فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة، أقاموه بسيوفهم، عفوا استغفر الله استغفر الله، بقول فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة، أي فإن الصحابة هم أهل الإسلام على الحقيقة. ماشي، أنا ما قلتش كلام غلط، أنا قلت أهل السب، أنا قلت الرافضة هم أهل السب، الصحابة أهل الإسلام. طيب فإن هؤلاء هم أهل الإسلام، أي الصحابة هم أهل الإسلام على الحقيقة، أقاموه أي أقاموا الإسلام بسيوفهم وحفظوا هذه الشريعة المطهرة ونقلوها إلينا كما هي فرض الله عنهم، كما هي فرضي الله عنهم وأرضاهم وأقمأ المشتغلين بثلبهم وتمزيق أعراضهم. أقمأ يعني أذل وصغر، والثلب بمعنى الانتقاص والسب. وأقمأ المشتغلين بثلبهم وتمزيق أعراضهم المصونة. وقد رأينا في التواريخ ما صار يفعله أهل مصر والشام والمغرب من قتل من كان كذلك بعد مرافعته إلى حكام الشريعة وحكمهم بسفك دمائهم. وهذا وإن كان عندنا غير جائز لما عرفناك من عصمة دم المسلم حتى يقوم الدليل الدال على جواز سفكه، ولكن فيه القيام التام بحقوق أساطين الإسلام. يعني ممكن يقتلون مصلحة قمعا للفتنة، هو قال لك في الكتاب برضه، وإن لم يرتدع دعاة البدعة إلا بالسيف قتلوا، وهو ده كلام اختيار الشوكاني في كتب أخرى، قلنا الكلام ده الحلقة الماضية يعني. طيب هنا بنقول إيه؟ يبقى هنا اختياره هو في هذه المسألة في سب الصحابة، قلنا أنه بيختار أن إيه من سبهم على الإجمال أو يعني كفرهم في إسلامهم ونحو ذلك، إن هو بيختار أن هم يقتلوا، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنهم لا يقتلون، والبحث زي ما قلت لكم في كتاب العقيدة في الصحابة. بعد كده ممن ذكرهم في من يقتلوا حدا الزنديق، قال وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع، فهذا كافر بالله وبدينه، مرتد عن الإسلام، أقبح ردة إذا أظهر أو إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل. وقد اختلف أهل العلم هل تقبل توبته أم لا، والحق قبول توبته. طيب احنا ناخد مش عارف بقى نخلص الجزء ده، نخلصه طيب ربنا يسر حال الحلقة دي ممكن تطول شوية. قال في المسوى في باب حكم الخوارج والقدرية وأشباههم يعني من أهل البدعة، قال الشافعي رحمه الله عز وجل ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا الجماعات يعني في المساجد وأكفروهم لم يحل بذلك قتالهم. بلغنا أن علي رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله في ناحية المسجد، يعني يعرض بأن علي قد حكم الحكمين أبي موسى وعمر بن العاص أو أبا موسى وعمرا، يقول في ناحية المسجد لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيئة ما دامت أيديكم مع أيدينا في الجهاد، ولا نبدأكم بقتال. يبقى هنا سياسة الدولة غير إدارة الدعوة، وإدارة المسجد وإدارة الحلقة تفرق، تمام؟ إنما أن أنت تدير دولة بفكر إدارة الجماعة والرحلة والمعسكر هتطربق الدنيا فوق دماغ الناس. فشوف هنا الناس بيكفروا علي بن أبي طالب وجاهن وجايله في المسجد وبيجر شكله، قال له إيه؟ قال له لا نمنعكم ثلاثة، وده خليفة راشد، والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا نمنعكم ثلاثا أو لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا الله تعالى فيها، تمام، ولا نمنعكم الفيئة ما دامت أيديكم في أو مع أيدينا يعني في قتال أعداء الإسلام اللي هم الكفار بقى الأصليين، ولا نبدأكم بقتال. وقال أهل الحديث من الحنابلة يجوز قتلهم، تمام، ده في رواية في المذهب يعني. أقول ده تعليق صاحب الروضة، الظاهر عندي دراية ورواية قول أهل الحديث، أما رواية فلقول النبي فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، ده الخوارج بالذات يعني. وأما قول علي فمعناه أن الإنكار على الإمام والطعن فيه لا يوجب قتلا حتى ينزع يده من الطاعة فيكون باغيا أو قاطع طريق، وإذا أنكر ضروريا من ضروريات الدين يقتل لذلك لا للإنكار على الإمام. بيان ذلك أن المفتي إذا سئل عن بعض أفعال زيد حكم بالجواز، زيد من الناس يعني، وإذا سئل عن بعضها الآخر حكم بالفسق، ثم إذا سئل عن بعضها الآخر حكم بالكفر. فها هنا لم يظهر من هذا الرجل أو لم يظهر هذا الرجل عنده إلا الإنكار في مسألة التحكيم، تمام. ثم هو كان خبر الخوارج مستفيد عند علي رضي الله تعالى عنه بغير ذلك، ما بدأهمش بقتال ليه، تمام. بيقول إلا الإنكار في مسألة التحكيم فحكم حسب ما أظهر، ولو أنه أظهر إنكار الشفاعة يوم القيامة زي ما المعتزلة بيقولوا أو الخوارج، أو إنكار الحوض أو الكوثر زي برضو المعتزلة والخوارج بينكروه، وما يجري مجرى ذلك من الثابت في الدين بالضرورة لا حكم بالكفر. طبعا دي المسائل دي مش ضرورية، مسألة الحوض والكوثر مش ضرورية، ما حدش يعرفها أصلا. تمام، يعني هل كل الناس فاهمين معنى إن أعطيناك الكوثر إن هو الحوض الذي أعطاه الله نبيه ويبقى كده أنكر شيئا في القرآن؟ مش فاهم يعني الكوثر دي، يعني حتى المسميين الاسم ده في البنات عندهم وفي النساء مش فاهمين معناه أصلا. واضح الأمر؟ فكون وصف معلوم من الدين بالضرورة طبعا يعني فيه تجوز في المسألة. وأما حديث أولئك الذين نهاني الله عنهم ففي المنافقين دون الزنادقة، بيان ذلك أن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر. يعني رجل لم يقر بالإسلام ولم يدخل فيه ولم يشهد شهادته وبيعديه وبيظهر مخالفته، يبقى ده كافر ظاهرا وباطنا على التقسيم الذي ذكر آنفا، فذلك هو الكافر. وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر، وإن اعترف بلسانه دي نقطة وقلبه على الكفر فهو المنافق، اللي احنا قلنا اللي هو ايه مظهر الإسلام مبطن الكفر، فده مسلم ظاهرا فقط. وإن اعترف به ظاهرا وباطنا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق. ده لو كانت المسألة كده، يعني بقول الصلاة ما هيش ركوع وسجود، والصيام ما هوش امساك عن المفطرات، والحج ما هوش إلى الكعبة، ماشي، إنما تقول لي في مسألة الكوثر لا، المثال مش جيد. يعني يقول وإن اعترف، القسم الثالث بقى، وإن اعترف به أي بالإسلام ظاهرا وباطنا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون، قلنا زي الصلاة والصوم والزكاة والكعبة، تمام ماشي، هو ده، يبقى دي مسائل معلومة عند كل الناس. يعني النصارى عارفين ان صلاتنا فيها ركوع وسجود ولا تكون الا كذلك الا في الجنائز مثلا، فما يجيش يقول لا لا لا لا، اصلا الصلاه ليها معنى تاني غير كده في الاسلام اللي ربنا فرضها علينا، والصيام ليه معنى كده غير الامساك عن المفطرات، دي اليهود والوثنيين الملاحده عارفين صيامنا شكله ايه وان هو ده صيام المسلمين، فانت تقول لا ده الصيام في الاسلام مش كده، واللي انا هلتزم بيه مش هو الامساك ده، انا هلتزم بصيام من نوع تاني، ده كفر بين. فالأمثلة المذكورة دي تصلح للإيه؟ للتقييد اللي بيذكره الآن. قال تاني معلش عشان الجملة طويلة، بيقول وإن اعترف به أي الزنديق، إن اعترف به أي بالإسلام ظاهرا وباطنا لكنه يفسره أو يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق، كما إذا اعترف بأن القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة اللي هي الحالة الشعورية، والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة برضو حالة شعورية، متكدر ومتنكد والدنيا سودة في وشك يبقى دي جهنم، مبسوط وزي الفل وهي دي الجنة بقى، هي دي الجنة اللي في القرآن ان انت تبقى مبسوط كأن ربنا بيقول ها فلهم جنات عدن أو جنات عدن يدخلونها، يعني ربنا هنبسطهم يعيشوا عيشة فل وكويسين يعني، وما فيش جنة ولا في بعث ولا في، ده كفر بين، يعني ده مخالف لليهودية والنصرانية فضلا عن الإسلام. نعم، عشان يبقى اسمه مسلم حقيقي في الأول وبعدين تحول إلى زنديق فيما بعد، بقول الزنديق ده متحول يعني مش واحد من أصله كده زنديق. بيقول إيه كمان، يعني يترجم الجنة والنار بالمذكور ده، تمام، وليس في الخارج جنة ولا نار في الحقيقة، يعني كلمة في الخارج في الحقيقة في الواقع، وليس في الخارج جنة ولا نار فهو الزنديق. تمام، قوله صلى الله عليه وسلم، أما قوله مش كده المفروض، وقوله في هنا نص، وقوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم، هذه في المنافقين دون الزنادقة، لأن الزنادقة بيظهروا العداء للإسلام وبيحرفوه وبيغيروا ما فيه. وأما دراية، يعني أما وجوب قتل هؤلاء دراية يعني من جهة الفقه، فلأن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مزجرة للمرتدين وذبا عن الملة التي ارتضاها، فكذلك نصب القتل في هذا الحديث وأمثاله جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة وذبا عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به. ثم التأويل تأويلان، تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم. تأويل يصادم وتأويل لا يصادم، خلاص كده. يقول: وتأويل يصادم ما يثبت بقاطع فذلك الزندقة. يبقى التأويل الذي يصادم البينات، الذي يصادم المعلوم من الدين بالضرورة خاصة، هيبقى هو ده الزندقة. زي قلت لك، هو بيتأول الزواج ان هو مش الزواج الرجل بالمرأة على يطلبها الى وليها، وبيتأول الجهاد بمعنى تاني، والصلاة والصيام والزكاة والحج والقعبة تمام. فكل من أنكر الشفاعة أو أنكر رؤية الله يوم القيامة أو أنكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير أو أنكر الصراط والحساب، سواء قال لا أثق بهؤلاء الرواه أو قال أثق بهم لكن الحديث مؤول ثم ذكر تأويلا فاسدا لم يسمع ممن قبله فهو الزنديق. لا، الأمثلة فيها نظر، كل الأمثلة فيها نظر، إلا ما كان من إيه؟ من أشياء مشهورة زي الصراط مثلا. ولو تصورنا ناس من يجهلون حقيقة الصراط، مش يبقى هو عنده أصل الإسلام وثبت له. إحنا بنقول من ثبت إسلامه بيقين لم يزل إلا بيقين، خلاص. وبعدين إحنا قلنا أن المعلوم من الدين بالضرورة بيختلف باختلاف حال الأزمان والأماكن، بيختلف باختلاف حال الأزمان والأماكن. ولذلك احنا بنقول كل هذه الاشياء اللي هو مثلا رؤية الله يوم القيامة، ما هي الصريحة في القرآن الصراحة اللي تخلي العام يفهمها، محتاجة اعمال الادلة بصورة ما، ماشي. مسألة الايه كمان، او يقول انها حاصلة بس مش معناها يعني زي ما احنا بنشوف بعض كده. هو طبعا يقصد كلمة بنشوف بعض، يقصد نفي الممثلة، واحنا معاه في النقطة دي، بس ما هوش عارف يعبر معايا. أو اللي بيقول مثلا إنكار الشفاعة، بيقول له طب هتهالي من القرآن، الشفاعة لم تأتي في القرآن إلا من فيها. أنا مش بدافع عنهم، أنا بقول لك إن ده مش معلوم من الدين بالضرورة معناه صعب، محتاج حد يعني يشرحه له ويفهمه له. سؤال منكر ونكير في القبر، كل أحاديث أحد، وذكر منكر ونكير لم يرد إلا في حديث حسن بطرقه. فازاي نقول للناس ان منكر ونكير وتسمية بملكين القبر ان هو مزنديق؟ لا، المسألة صعبة. بس منكر ونكير مش اجماع الاحاديث. لا، لم في بعض العلماء بيقول لا لم يرد في اسمائهم شيء. لا، هو بيقول سؤال القبر. انكر الصراط والحساب، لا الحساب لوحده اللي هو البعث بعد الموت دي يعني كانت فيصل بين الاسلام والكفر. واهل الملل الثلاثه اليهوديه والاسلام والنصرانيه مؤمنين بالبعث بعد الموت في الجمله. فالأمثلة يعني فيها إشكال، بس إحنا بننازع في التطبيق فقط. قال: وكذلك من قال في الشيخين أبي بكر وعمر مثلا ليس من أهل الجنة. ده في ناس من أهل مصر ما يعرفوش عن أبو بكر وعمر أي حاجة عشان يقولوا جنة ولا نار، تمام. ده كان في أخ من الإخوة أول ما التزم كلم الإخوة روحوا له البيت، أمه تقول له: يا فلان الصحابة عاوزينك تحت. والله، وامه ست محترمه يعني موظفه مش اميه موظفة، يعني مش عايز اقول لك كانت مديره مدرسه، بس ما عندهاش خبر عن، مش بتهزر، بتقول الصحابه عاوزين، يعني زي ما اصحاب النبي اسمهم الصحابه يبقى الناس الدقون دول اسمهم الصحابه هم كمان. واخ من اخوه اخته كانت كل ما اساله في حاجه تقول له: عندكم في الدين، عندكم يعني في الدين اللي عندكم فيه كذا، يعني هو عنده حاجات مش عندهم، فكانه دين تاني. ده هنا في مصر اللي في زحمة الدلتا مش بعيد يعني. شو لك مثلا في قنا مش عارفين يقروا الفاتحة وجيب لناس خرس يقولك الناس مش عارفين ينطقوا الشهادتين. طب واحدة متخلفة عقليا وجيبها لي مقطع هي بتهتف في الكلام أصلا وخايفة من الكاميرا ومن التصوير، يقولك شوف حال المسلمين في قنا لا يعرفون من نبيا. انت بتهرج، ما شغل لعب عيال صغيرين. يقول: وكذلك من قال في الشيخين أبي بكر وعمر مثلا ليس من أهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما. تواتره عند مين؟ عند العامة ولا عند الخاصة؟ وتواتر أصلا يعني إيه؟ ناس كلمة التواتر دي قريبة من التواتر اللي عند الدكتور النفساني، التوتر. ما يفهموش معاني الكلام ده أصلا فضلا عن تطبيقه. أو قال إن النبي خاتم النبوة ولكن ليس معنى هذا الكلام، يعني إيه؟ لا، فيه هنا نقص. لكن معنى هذا الكلام اللي انا بدي اقوله أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي. يعني هو كلمة يعني يقول آه النبي خاتم النبوة ماشي، بس في أنبياء غيره. لا خاتم النبوة يعني ما حدش يبقى نبي بعديه، لك لا خاتم النبوة يعني اللي بيتلبس في الإيد ده جميل يعني أحسن واحد فيهم. طبعا كلام خطير. مسألة النبوة طبعا مش زي مسألة سؤال الملكين أو تسمية الملائكة أو الشفاعة. احنا بنقول إنكار هذه الأشياء في الجملة كفر، لكن احنا بنتكلم على إن المسائل الأسماء اللي انت بتقولها الجزئيات دي وكونها معلومة من الدين بالضرورة ومنكرها زنديق يحارب الله رسوله، لا كلام في نظر. أما معنى النبوة وهو كون الإنسان مبعوثا من الله إلى الخلق مفترض مفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطأ، معصوما من الذنوب معصوما من البقاء على الخطأ فيما يرى، فهو موجود في الأئمة بعده، فذلك هو الزنديق. يعني عايز يقول لو قال إن النبي ختم الأنبياء بس الناس اللي بعديه ما اسمهمش أنبياء بس بياخدوا نفس الصلاحيات زي الشيعة يعني. وطبعا هو طول في المقالة ليه هنا، ما احنا قلنا برضو الإنسان ابن بيئته، هو اليمن والمنطقة الهند والأماكن دي كان يكثر فيها التشيع جدا يعني. يبقى هنا بيقول يعني ومن قال في النبي أنه خاتم الأنبياء، ولكن ليس معنى، ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى أحد بعده بالنبي، ولكن معنى النبوة أن يكون الإنسان مبعوث إلى الله، مبعوث من الله إلى الخلق وكذا، ومفترض الطاعة ومعصوم من الخطأ، ويبقى غيره ليه نفس الصلاحيات دي بس اسمه إمام. ولك وأنا قلت أنه نبي، أنا بقول أنه هم أئمة، احنا مش بننزع في المصطلحات، احنا بننزع في الحقائق. ما هو النبي ده ايه؟ معصوم لا يخطئ لا يقر على خطأ، تمام، واجب طاعته لا يصدر إلا عن رأيه، ولك ماشي على رأس، بس الأئمة كده برضو، الأئمة كده برضو، يبقى النبي لازمته ايه؟ ده كلام الشيعة يعني. قال وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى، والله تعالى أعلم، قتل من يجرى مجرى الزندقة بس مش التفاصيل دي، على قتل من يجري هذا المجرى أي مجرى الزندقة، ماشي كده. أو لعل بعض متأخري الشافعية والحنفية اللي هم بيقولوا برضو إن هم الرافضة اللي بيصرحوا بسب الصحابة يقتلوا، يبقى اختيارهم معايا. بعد كده هتكلم على مسألة متى يقام الحد على من سبق، وذكر مسألة الاستتابة، فناخد ايه فاصل كده ونكمل بعد ذلك ان شاء الله. اقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد.